السلام عليكم. قصتنا اليوم تتكلم عن مطرب عراقي مشهور في أيام الثمانينات ينقال صباح السهل. صباح السهل هذا مطرب راقي مؤدب أخلاق، ما عنده مشاكل مع أحد أبدا. وإذا ترجعون حق أغانيه القديمة موجودة على اليوتيوب، عنده أشهر أغنية اللي هي بلية وداع، يعني نظامه مثل نظام عبد الحليم كذي يعني. مالكم بالطويلة، هذا حصلت له مصيبة وسالفة ما تسولف. كانت عنده بس مشكلة واحدة بحياته، أنه يكره النظام الحاكم اللي هو صدام حسين وعياله، وكان ينتقد تصرفات صدام حسين ولد عدي بما أنه كان مقرب منهم، يطلبون دائما حفلات وكذا فيعرفهم ويحتك فيهم، فإذا رجع البيت يقعد يسب فيهم وكذا وتصرفاتهم وش سووا بالعالم من هالأمور هذه، وخصوصا بعد غزو الكويت. أنا قاعد أذكر لكم حقائق، لا تقول لي أبو طلال عشان أنت كويتي وصدام غزا الكويت فأنت حاقد على صدام، لا أنا أقول لك حقائق فعلا حصلت. هذه قصة مؤرخة. شنو اللي حصل؟ في البداية صباح السهل كان متزوج وعنده عيال وانفصل عن زوجته، طلقها وحطها في بيت مع عياله واشترى بيت ثاني، ويوم الأيام تعرف على مرة ثانية مطلقة وعندها ولد واحد، ولدها كبير ما هو صغير، واتفق وياها على الزواج، وكان من شرط هالمرة هذه انه يسجل البيت الجديد هذا باسمها، وهو ما عنده مشكلة، وفعلا سجله باسمها وتزوج واستقرت حالته. راحت الأيام وجدت الأيام، في 93 الرجال تعرض لضائقة مالية يبي فلوس، فكلم زوجته الجديدة قال لها أنا ببيع البيت علشان بس أسكر بعض الديون اللي علي وكذا، لأني أنا محتاج الفترة هذه، وإن شاء الله إذا الله سهل علي إن شاء الله راح أشتري لك بيت ثاني وأسجله باسمك ولا يصير خاطرك إلا طيب. قالت له لا يا حبيبي، بيتي هذا مستحيل أخليك تبيعه. قال يا بنت الحلال، بيتك هذا أنا اللي شاريه وأنا الحين محتاج، وبعدين راح أرد لك يعني أشتري لك بيت أفضل منه، الحين عندي مشكلة وإن شاء الله تخلص. قالت له لا يا حبيبي، روح بيع بيتك الأول هذا اللي عند طليقتك واللي ساكنين فيه عيالك. قال لها عيالي وين يروحون؟ قالت له عجل، أنا وين أروح أنا وولدي، ولدها اللي من زوجها الأولاني. قال يا بنت الحلال، نقدر أنا وياك وولدك نسكن بشقة لين تسهل الأمور ونشتري بيت. قالت مستحيل، لا تفكر أني أوافق أنك تبيع البيت. المهم قعد كم يوم يحن عليها كل فترة وفترة يحاول يقنعها، بعد ما يبي يخسر زوجته ويبيها تقتنع بالطيب. الزوجة هذه يوم حست أن زوجها المطرب صباح السهل هذا ناوي على بيعة البيت، قامت ونفذت خطة كانت في بالها. شنو هالخطة؟ اسمع السالفة وانصدم معاي. يوم الأيام كانت مجهزت له غرفة النوم زوجته وحاطت له مسجل جنب السرير. دخل صباح جاي من حفلة كان اللي مسويها عدي ولد صدام حسين، فقامت تسأله كالعادة، كل ما يجي من عندهم يقعد يسب ويتذمر وكذا وهذول ناس طغاة ومن هالكلام. قامت تسأله ها شو صار معاك، لا يكون بعد عدي المجنون هذا سوى فيك كذا ولا سوى فيك. المهم الرجال على طول خر حق زوجته شريكة حياته، قال لها كل شيء. إيه هذا اللي فيه كذا ما كذا، وصدام اللي فيه وما فيه، وعدي الحقير وعدي اللي كذا. ما خلى كلمة إلا قالها في صدام وولد صدام اللي هو عدي، وحتى النظام البعثي الحاكم. يوم خلصت السهرة اليوم الثاني، وتقوم زوجته هذه وتاخذ الشريط الكاسيت اللي كان داخل المسجل اللي كان شغال يسجل جميع المحادثة اللي حصلت بين المطرب وبين زوجته، خذتها وراحت قدمت حق الجهات الأمنية اللي هم حزب البعث، وقالت لهم يبا ترى زوجي المطرب صباح السهل يغلط على صدام ويغلط على عدي ويغلط على الحزب اللي هو البعثي. انقلبت الدنيا. بيوم وليلة ألقوا القبض على صباح السهل. الرجال مو عارف شو السالفة، يا جماعة شو مسوي أنا، وياخذونه وتحقيق وتعذيب والعنة وخيرة. الرجال ما هو عارف شنو مسوي. يا جماعة الله يخليكم بس فهموني أنا شنو سويت. أنا ذاك اليوم كنت حفلة عند عدي، ليكون أنا سويت شيء غلط هناك. المهم ما عطوه مجال ولا عطوه فرصة ولا علموه شنو السالفة. يوم خلص التحقيق معاه وحولوه للمحاكمة هناك اكتشف الموضوع شو السالفة، وكانت المحاكمة سرية. سمعوه شريط الكاسيت اللي مسجلته زوجته له، قالوا له هذا صوتك ولا لا؟ الرجل انصدم قال اي نعم هذا صوتي. وهذا كان يعني حديث بين زوج وزوجته يعني، وانا يعني شكوى لله يعني، صح انا غلط وكذا لكن هذا بيني وبين زوجتي يعني. قال له حبيبي بينك وبين زوجتك بينك وبين نفسك تعتبر هذه خيانة للوطن، تجازى فيها بالإعدام. طبعا عندهم قانون ذاك الوقت ان اي إساءة لصدام الحسين اللي هو الرئيس او عياله او الحكم او حزب البعث يعتبر خيانة موجبة للإعدام. لا وفوق هذا شنو، يتم مصادرة جميع أملاكه، يعني حاكمونك حتى عنية، حتى لو أنك ما سويت شيء مجرد أنك سولف. لذلك أيام أول في الثمانينات أي واحد يحقد على واحد في العراق يعني يكتب فيه تقرير، ترى صدام حسين مو فقط يعني الكويت اللي ارتاحت منه، لا حتى والله الشعب العراقي. احنا ما نقول لكم والله الحين افضل، لا كذلك وجود الايراني داخل العراق هم شيء هذا يزعلنا ولا احنا نرضى فيه، لكن كذلك صدام كان سيء. واللي موجودين الان الحكم الايراني انا اقصد في العراق كذلك هذا شيء اسوأ واسوأ، احنا ما نختلف عليه. ما لكم بالطويلة، ما طول الرجال 41 يوم حققوا ألقوا القبض عليه وحققوا معاه وحاكموه وصدر حكم الإعدام وصدق عليه صدام حسين ونفذوا فيه حكم الإعدام خلال 41 يوم. بسرعة بسرعة الرجال ما لحق حتى يتنفس وراح الرجال الله يرحمه نتيجة غدر زوجته. طبعا الكثير يعرف هالقصة هذه، لكن الكثير كذلك ما يعرف شنو اللي حصل بعد هالأمور هذه بعد ما تم إعدام صباح السهل. ما حد كان عارف منو اللي وشى في صباح. زوجته اللي وشت فيه قامت تبكي بالعزاء والناس يعزونها فيه، يعني طلعت كأنها ما سوت شيء، وفعلا احتفظت بالبيت اللي كانت ساكنة فيه واللي باسمها. أما جميع ما يملك فيه صباح السهل تم مصادرته للدولة. من بينهم شنو؟ من بينهم بيته اللي كانوا ساكنين فيه عياله مع مطلقته وخلوهم بالشارع. حسبي الله عليها هالمرة هذه، دمرت الرجال ودمرت عياله. المهم زوجة صباح السهل كان عندها ولد يعني عمره في عمر المراهقة 16-17 سنة، بعد كم سنة اتهم في قضية سطو مسلح وتم إلقاء القبض عليه وحكموا عليه كذلك بالإعدام. المرأة هذه انجنت، قامت تدور وتطارد وراه المحامين، الله يخليكم الله يخليكم. قال لها أحد المحامين أنا أقدر أطلع لك لكن عن طريق الرشوة. قالت له رشوة رشوة ما عندي مشكلة. طلب منها مبلغ كبير ما قدرت توفره إلا أنها تبيع البيت اللي ساكنة فيه، وفعلا باعته وعطت الفلوس للمحامي، والمحامي طلع نصاب ضرب عليها الفلوس وانحاش، وولدها تم تنفيذ فيه حكم الإعدام. شوف سبحان الله انتقام رب العالمين شيء يعني ما يخطر في بالك. لا الموضوع ما وصل إلى هالحد هذا. الناس إلى الآن قصة صباح السهل من اللي وشى فيه ما حد يدري. في عام 2013 بعد ما سقط صدام حسين انكشفت كثير من الوثائق والتقارير وكذا، كان من بينها التقارير اللي أعدم بسببها صباح السهل. اذكرت هالتقارير هذه ان اللي وشى فيه زوجته عن طريق قيامها بتسجيل شريط كاسيت في غرفة النوم، وحرضت صباح السهل على انه يسولف عن صدام وولده وشنو حصل بالحفلة ومن هالكلام هذه، وتم تفريق هذا الشريط في 31 ورقة كانت كفيلة بإصدار حكم الإعدام على صباح السهل وتنفيذ الحكم فيه. هني الناس انصدمت ان اللي اصلا كان السبب في مقتل صباح هي زوجته الحقيرة هذه. وشوفوا شو سبحان الله، ان خسرت البيت وخسرت ولدها الوحيد اللي راح كذلك بالإعدام. حتى يقولك ان ولدها هذا كان بريء لكن تورط يعني قصة شبه بينه وبين شخص، لكن الموضوع ما جاء صدفة مستحيل. هذه يعني تدبير رب العالمين للانتقام من الرجال اللي مسكين راح غدر وخلاها تموت قهر على ولدها. ويقولك بالفعل انها بعد ما تم الحكم على ولدها قعدت كم سنة لين جت 2013 كانت مريضة والناس كشفت القصة وعرفت انها كانت وراء مقتل المطرب صباح السهل، وماتت من القهر من كثر ما الناس قامت تعايرها وتقول لها زين ان يعني رب العالمين عاقبك بولدك وبيتك والحين صرت مشردة، كله من حوبة صباح السهل الله يرحمه. وهني انتهت قصة اليوم، والله لا يهينكم، لا تنسون الاشتراك في القناة، وفمان الله، مع السلامة.